عاهدته أن أكتب الأسرار له وإليه أرويها فصدقت في عهدي معه وبدأت أحكيها أخبرته الأسرار إلا واحدا أني بحبك حائم والروح تفضح أشواقي وأخفيها.